السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد قال ربكم الأعلى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فهي غنائم تغنموها لكم بكل صلاة على رسولكم 10 صلوات من الله تعالى. من صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10، فله النبي صلى الله عليه وسلم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لأنعم الله، ثم شاكرا للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس الإخواني، ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. الأخ أحمد بن فاضل حفظه الله وعافاه يقول: وزني بدين جدا وسني 50 عاما، أصلي وأنا جالس، هل يجوز ذلك؟ أهلا يا أحمد بن فاضل، وليعلم غيرك أن ديننا يسر. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فاشكر الله على هذا التيسير يا أحمد بن فاضل، وصل على ما تيسر لك. هل لي إذا ذهبت لمجالس العائلة أن أجلس معهم مع العلم أنهم يختلطون؟ لا تجلس في وسط النساء يا أحمد يا كامل، يا كمال لا تجلس في وسط النساء. المرأتان قال لهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، والنبي يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل يجوز قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في الصلاة؟ يجوز، هي ليست تلاوة للقرآن، إنما هي اعتراف بالذنب وإقرار لله بالتوحيد وتنزيه له عن الشرك به. هل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها؟ كثرة الحركة في الصلاة مكروهة جدا، أما إذا وصلت إلى حد أنه ينظر إليك فيقال لا يصلي فقد تبطل والله أعلم. أما الحركة للحاجة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب. يقول: أحبك الله، كيف تقسيم جدي رحمه الله تعالى؟ كان لجدي 3 أولاد وبنتان، ترك عمارة سكنية، كيفية تقسيمها؟ وذلك بسبب أن لم يتبق إلا والدي وعمتي. لا بد من النظر إلى هذه التركة وإلى الأولاد والبنات. قلت عفوا يا محمد بن أحمد، هل الباقون ولدان وبنت هل ماتوا في حياة جدك أم لا؟ إذا كانوا في حياة ماتوا في حياة جدك ليس لورثتهم شيء، وإن كانوا ماتوا بعد وفاة جدك فلهم من الميراث نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. متى وكيف تجب الزكاة على قطعة أرض لمالك أرض لا يعمل كتاجر أراضي؟ متى وكيف تجب الزكاة على قطعة أرض لمالك أرض لا يعمل كتاجر أراضي؟ لا يعمل كتاجر أراضي ليس عليه زكاة في هذه الأرض لأنها قنية. فالرجل إذا كانت له قطعة أرض كقنية ليس بتاجر أراضي ولا زكاة فيها. الأخ محمد منبوح: هل مشاهدة أرطغرل حرام؟ أنا ما شاهدت هذا المسلسل، لم أشاهد هذا المسلسل، ونحن ليس عندنا في الإسلام عصبية، لا نتعصب لعرب ولا نتعصب لأتراك ولا نتعصب لأي جنسية، إنما نحن مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلم: أخو المسلم، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة. هذا ديننا المسلم المصري، أخ للمسلم التركي، أخ للمسلم القطري، أخ للمسلم السعودي، أخ للمسلم الإماراتي، أخ للمسلم اليمني، أخ للمسلم في أستراليا، في المغرب، في الجزائر، في أي مكان في العالم، المسلم أخ المسلم. بارك الله فيك يا أبا مريم وسلمى. أريد أن يستجيب الله دعائي ماذا أفعل؟ أحرص على أن تكون من المتقين وأكثر من الدعاء مع إلحاح، ولا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. محمد بن شاكر بن شلبي يعمل سائق ميكروباص، وأحيانا تركب معي سيدات بمفردهن. هل هذه تعتبر خلوة؟ هل إذا كانت المنطقة أهلة بالسكان وهي في الخلف وأنت في الأمام فهذا قد يجوز لأن الناس يزورونكم، أما إذا كان سفرا فلا يحل لامرأة أن تسافر معك بهذه الطريقة إلا ومعها محرم. بارك الله فيك يا مصطفى بن سليمان. والسائلة عن جواز تفسير الأحلام، من كانت عنده أهلية لذلك لا بأس بها يا راجية عفو ربها. البنو كلها سواء يا كامل، مطلقة ويتيمة ليس لها أحد، هل تزوج نفسها؟ توكل المأذون يزوجها، السلطان ولي من لا ولي له. خديجة مصطفى بارك الله فيك، إذا جف مكان النجاسة هل يطهر؟ ليس عندنا دليل بهذا. المرأة إذا نشدت من زوجها وأبت رغم كل محاولات الصلح أن تعود إلى زوجها إلا إذا أتى الزوج بسكن بجوار أمها في قرية غير قريته وليس في مقدوره، أو أن يطلقها، فما حكمها إذا لم يكن ثم سبب داع إلى ذلك ولم تكن اشترطت ذلك عند الزواج؟ فحينئذ ستكون ناشزا، لكن مثل هذه قضية تنظر ويسمع فيها الأطراف كلهم. الفرق بين عقيدة أهل السنة والجبرية في القدر، أهل السنة يعتقدون أن كل الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يعملون كما أمرهم الله تعالى. أما الجبرية فعندهم أن الإنسان مجبر على كل أفعاله ليس له أي نوع من أنواع الاختيار، والله سبحانه جعل للعبد اختيارا، بدليل أنك إذا شئت أن تؤمن آمنت، وإذا شئت أن تكفر كفرت، الآن إذا شئت أن تزني عياذا بالله فعشت، وإن شئت أن تفعل غير ذلك تركت، فلك اختيار وأنت محاسب على قدر على القدر الذي خولك الله إياه. أما هم فيرون أن الاختيار للبشر على الإطلاق، والله يقول في كتابه الكريم لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن مع اعتقادنا أيضا أنه لن يستقيم شخص إلا بإذن الله. أبو الحسن المصري، كفارة الصلاة التي تركتها قبل التزام أن تصليها، ما مدى صحة الحديث عن ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة؟ هذه رواية شاذ. أبو كامل، حديث ابن مسعود في رفع اليد في الصلاة مرة واحدة شاذ لا يصح. شم العطر من النساء في الشارع، هل الإثم على الولد أو البنت؟ يعني كيف يعني؟ لم أفهم، يعني أنت ماشي في الطريق شممت ريحا كيف تأثم؟ المرأة التي تتعمد أن تخرج متطيبة وأن تمر على الرجال عمدا ليجد ريحها هي الآثمة. هل النور من أسماء الله الحسنى؟ جاء مضافا في كتاب الله يا أبا الحسن، جاء مضافا في كتاب الله، الله قال الله نور السماوات والأرض، فمن ثم يكون كما جاء. وفي الحديث عن رسول الله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فمثل الأسماء التي جاءت مضافة نضيفها، غافر الذنب، قابل التوب، لا نقول اسم الله قابل، اسمه قابل التوب، على من يجوزون أن تكون الأسماء المضافة من الأسماء الحسنى وهو كذلك. هل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ نعم كلم النبي صلى الله عليه كلم النبي ربه في ليلة المعراج، يا محمد إنها خمس وإنها خمسون وما يبدل القول لدي. حكم أخذ بعض الشعر من اللحية لتهدي بها. حكم أخذ بعض الشعر من اللحية لتهدي بها، يؤخذ ما شذ وتطاير أو ما زاد على القصدة. وعليكم السلام ورحمة الله. هل كان ابن عمر يقص شاربه حتى بيان حتى يبان بياض جلده؟ أننا أحفظ السند ولا المتن عن ابن عمر بذلك، لكن على أي حال الذي ورد عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قص الشارب وهو في أحد الروايات الأشهر، أما حلق وشارب فرواية شاذة، وقد نقل عن المالكية أن فاعله يؤدب. ما حكم الزوج الذي طلق زوجته طلاقا معلقا بنية تهديد عليه كفارة يمين؟ الحمد لله يا أبا عثمان. ما زكاة الزراعة التي لم تغطي تكاليفها؟ ابن عمر يرى وابن عباس أن تكاليف الزراعة تخرج من الناتج قبل إخراج الزكاة، إلا أن جمهور العلماء يقولون لا تخرج. بارك الله فيك، لأن الزكاة انتقصت من العشر إلى نصف العشر بسبب الآلة. باسل السويداوي إن شاء الله يكون. إذا وقعت مشكلة بيني وبين شخص ومرت سنوات ورجعت العلاقات طبيعية، كلمة العلاقات طبيعية العلاقات كما كانت أحسن من طبيعية، هل أذكره وأذكره وأعتذر له؟ إذا كانت الأمور طيبة الحمد لله، دعها تمشي طيبة وأصلح ما أفسدت بحكمة وموعظة حسنة. إذا طلبت الزوجة الطلاق وقت المشاحنة وقال لها الزوج وقت الانفعال أنت طالق وقع طلاقه، يقول فضلا ثبت السؤال، يقول ما هو السؤال هذا الطويل. عليكم السلام وبركاته. أحد الأصدقاء مقيم بألمانيا يسأل عن حكم من يجمع الصلوات نظرا لصعوبة عمله ولضيق الوقت بين الصلوات في فصل الشتاء، لا يجوز له ذلك إلا إذا اضطر للجمع بين الظهر والعصر معا أو المغرب والعشاء معا، ولا يكون بصفة مسلمة. أما أن يجمع بين العصر والمغرب لا يجوز، أو يجمع بين الصبح والظهر لا يجوز. بارك الله فيك. ما معنى كفارة اليمين؟ سؤالك غريب يا أبا الحسن المصري، فأنت مصري ينبغي أن تفهم كفارة اليمين. تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. ما يفعل من ظلم شخصا ولا يستطيع الاعتذار منه لضرر قد يقع، يصلح ما قد أفسد بصفة طيبة أو باستعانة بالله، ويكفي ذلك مع الدعاء له. حكم القرض الربوي لسداد الديون، إذا كنت ستحبس فأنت مضطر، والمضطر قد قال الله فيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم عدم تمكين أصابع القدم أو اليد في السجود، هل الركعة تبطل أو الصلاة تبطل؟ لا تبطل. المصافحة العامة أو الخالة تنقض الوضوء؟ لا تنقضها يا علي. حكم الذي يفتي ويقول يجوز للشاب أن يرى ساق وشعر خطيبته في أي وقت، وأن النبي رأى شعر وساق السيدة عائشة قبل زواجه منها؟ لا تفتري على رسول الله، يعني ذاك مع الجزء الأول، أما الافتراء على رسول الله لا تفتري على رسول الله. اسأل أولا، هل يجوز لشخص أن يرى شعر مخطوبته؟ جوز هذا بعض العلماء، الجمهور على رؤية الوجه والكفين، إلا أن من العلماء من جوز رؤية الشعر، ومنهم من جوز رؤية بعض الساقين أيضا. واستدل هذا القائل بأن عمر لما خطب أم كلثوم بنت علي من علي قال إنها صغيرة، فقال له أن علي رفض أن يزوجك، فكرر عليه الطلب فقال أرسلها إذا أعجبتك فهي زوجتك، فأرسلها ف كانت صغيرة، فكشف عن ساقها قالت لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك للطمت وجهك. إلا أن هذا الخبر من طريق محمد بن الحنفية وكان صغيرا، لكن هل يقال أنه أخذ ذلك من أهل بيته كقصة اشتهرت أم لا؟ في ذلك وجهان. ما حكم من تطلب الطلاق لظلم زوجها بها؟ إذا كان الظلم متحملا تحملت، وإلا جاز لها أن تطلب الطلاق لظلم زوجها لها. ثم إن هناك فارق بين الطلاق والخلع، لأن الطلاق تلزم أن تأخذ كل حقوقها كاملة، أما الخلع فستتنازل عن ما أخذته من صداق، فلا تكون قضية تنظر. هل ابن تيمية لم يتزوج؟ يقولون ذلك، فالله أعلم، وليس لنا في ابن تيمية أسوة في هذا الباب، إنما أسوتنا رسل الله الكرام. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي كان متزوجا وحث على الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلا تؤخذ المفاريد كابن تيمية والنووي غير ذلك، إنما الذين أمرنا بالائتساء بهم رسل الله الكرام. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أقيم صلاة العشاء ولم أصلي المغرب بعد، ماذا أفعل؟ أدخل معهم في العشاء وبعد ذلك أقض ما فاتك. وهذا رأي كثيرين من أهل العلم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل حديث صحيح: أدعو من زعمين ولم يستجب لي، ماذا أفعل؟ وأنا مؤمنة باستجابة الله للدعاء. استمري في الدعاء إذا كان خيرا، إذا كان خيرا استمري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي في هذا الدعاء. هل تجوز الصلاة بين السواري في المسجد؟ إذا كنت منفردا جاز لك ذلك، وإذا كان ثم زحام جاز ذلك أيضا، وإلا فلأن السواري تقطع الصفوف فكانوا يكرهون الصلاة بين السواري. حكم رسم ذوات الأرواح، ولكن الملامح غير واضحة تماما، لا بأس بهذا التوصيف. هل أن أذى؟ كررت سؤالك كثيرا يا كمال، فأرجو أن لا تكرر سؤال كمال لأنه أجيب عليه قبله في هذا المجلس. أدخر بعض المال لزواج الأبناء، هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. هل حكم الكوتشينة أقل أحوالها الكراهية لأنها تدخل أو تلحق بالنرد؟ والنبي يقول: من لعب بالنرد فكأنما بالنرشير، وهو نرد، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وورد حديث سنده يحسن إلا أنه يخشى عليه من العلة، فيبدو لي أن به علة: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سمعت أن قول النبي عليه الصلاة من أبي أباك في النار يعني أبا لهب، هذا كلام في حيود عن الظاهر لغير قرينة ولغير علة. هل الخلع يعد طلقة رجعية أم بائنة؟ بائنة، الخلع تطليقة واحدة بائنة، وإلا لم يكن له فائدة. هل ثبت عن النبي النهي عن التبول قائما؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله، بل قد ثبت أنه تبول قائما. أحمد الجرحي: ماذا يفعل من أصاب شخصا بضرر في ماله مع أن صاحب الضرر يعلم أن هذا الشخص هو من قام بجرمه وكيف يصلح خطأه؟ عليه أن يصلح ما قد أفسد. من الضالون؟ الضالون النصارى، واليهود ضالون أيضا، لكن أعظمهم ضلالا النصارى، والمغضوب عليهم اليهود. وهناك ضلال آخرون، والضلال بحسبه. هناك ضلال في المعتقد، وضلال في المنهج، وضلال في الفقه، وضلال في كل الأبواب. يسأل مصطفى العشري عن نومه حتى الصباح: مكروه لك إلا إذا توضأت. حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة أثناء الحمل، أختار قول العلماء القائلين أنها ليست بناقضة للوضوء لعدم وجود دليل على ذلك. هل صح حديث القنطرة؟ نعم صح حديث القنطرة، لكن هل أنت تسأل عن قنطرة بعينها أم ماذا؟ هل يجوز الانتفاع المؤقت بمال اللقطة إلى أن يأتي صاحبها؟ لا، أعرف عددها ووكائها، ربطها ربطا جيدا إلى أن صاحبها. هل يتجاب الدعاء عند نزول المطر؟ ليس في الباب خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن الدعاء يتجاب قلة، لكن النبي عند نزول المطر كان يقول: اللهم صيبا نافعا. وردت رواية في معلولة بعلة أن النبي كان يقول إنه حديث عهد بربه، ويحسر يديه ويجعل المطر يمسها. حكم التمويل العقاري معاملة ربوية أم لا؟ وضح الصورة. هل يجوز دفع المال بدلا من الإطعام في كفارة اليمين؟ لا يجوز يا محمود ابن هادي. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبيه ولأمه؟ لم يرد بذلك نص. أريد قولا، هل أمسح الجارة في الوضوء؟ قولا واحدا، أختار لك ما أختار للنفس ألا تمسح، ليس عن تحريم، إنما من باب الأخذ بالأفضل والأحوط. لماذا الكل يعزف عن الإجابة عنها الاحتفال بالمولد النبوي؟ يا إبراهيم ابن عوض، لا تصف الناس بأنهم جبناء ظنا، رجع نفسك، رجع نفسك. إن كنت لم تسمع أقوال العلماء فلا تحكم بأنهم يعزفون عنهم. قلنا لك مرارا يا إبراهيم ابن عوض، الله محمد لم يرد الاحتفال عن بمولد رسول الله، لا في عهد الرسول ولا أصحابه. فأرجو أن توقر عقلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته على الحوض يمنع بعض الناس عن الحوض؟ يمنعون عن الحوض في حديث إني لأزود عن حوضي، أزود عن أبعد الناس عن حوضي إلا أمته عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثم ناس يبعدون عن حوضه فيقول أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل التابعون الذين خرجوا من دير الجماجم كانوا محقين أم متأولين؟ لا أعلم. حكم العمل في جريدة إسلامية في أوروبا، أرسم كاريكاتير مؤيد الإسلام، سأسكت لا بأس طهور إن شاء الله على هذا من الاستثناء، قول إن شاء الله تبركا في هذا المقام. التمويل العقاري ابتعد عنه وابتعد عنه أمريكال، ففيه بنود ربوية، والبنك يدخل ويأخذ ما دفع مع ربا. هل يجوز الشراء ممن يبيع منتجات ماي واي؟ يجوز الشراء إذا كانت السلعة حلالا، ليست مغشوشة، ولم يكن هناك توابع أخرى، بحكم العمليات الجراحية التي تستخدم الليزر. وهل يعتبر من الكي؟ عملية جراحية تستخدم الليزر، ما المانع منه؟ يعني هل يخرج من 70,000؟ إن شاء الله ليست كالنار صراحة. حكما يضع في مخيلة امرأة أخرى أثناء إحياء حاتم الجمال، أمسك، ينزل لون بني قبل الدورة بثلاثة أيام، لا اعتبار له إلا إذا كان دما، لأن الحيض بدايته دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد. بارك الله فيك. ما حكم الصلاة وأمام المصلين المدفأة تعمل على الديزل المازوت؟ تأمل بأن المدفأة مغلقة تماما ولا يخرج منها النار أبدا. الصلاة صحيحة. هل يمكننا زيارة الأولياء الصالحين؟ من تقصد بالأولياء الصالحين يا أخي الكريم؟ إذا كنت تقصد هؤلاء الذين جعلوا على قبورهم أضرحة وقالوا عنهم أنهم أهل صلاح وكانوا يبولون على أنفسهم قبل موتهم كما يصنع في بعض البلاد فأنصحك بالبعد عن ذلك. وشأن الناس واحد في مسألة زيارة القبور، إلا أنك إذا زرت قبور المؤمنين تستغفر لهم، وإذا مررت بقبور الكفار أو زرت قبور الكفار لا تستغفر لهم. هل كل جدال في الحج مكروه؟ الجدال لتقرير الحق لا بأس به. قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن، وقال تعالى ولا تجادلوا من الكتاب إلا بالتي أحسن، وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إذا كان الجدال بالحق ولتقرير حق فلا بأس به، أما إذا كان مراء فلا. ابنها صلى بها إماما ولم يتوضأ، حكم صلاتي؟ إذا كنت تعلمين أنه لم يتوضأ فصلاتك باطلة. إذا كان في النهاية بعد أن صلى قال إنه كان غير ذو، صلاتك أنت صحيحة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. مصطفى العشري يسأل بلاط القبور وزينتها، لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجسيس القبور، فالنبي أولى تبليط القبور وتزيينها. لا بأس يا أخي إبراهيم بن عوض، شكرا لك على تذكيرك وعلى حسن خلقك، لكن مخرج السؤال ينبغي أن يكون مريحا فقط. بارك الله فيك. هل تجوز قراءة كلام شيخ بالتجويد القرآني؟ لا تجوز. ورتل القرآن ترتيلا، ليس رتل كلام الناس ترتيلا. ما الذي تدرج عندك في صلاة الجماعة؟ أعتقد وجوبها يا سيدي. وأطمر في الأذان مع الجنابة جائز، لكن الوضوء حق وسنة وأفضل. لماذا الله قال إن استغفار النبي محمد غير مقبول في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة؟ يا حسام الله لا يسأل عما يفعل، وأنت الذي تسأل يا حسام. اتق الله، راجع دينك، لا تسأل أسئلة قد تجني على نفسك بسببها. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ليس هذا بحديث، إنما من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. والمعنى العكوف عن مبايعة الإمام الذي اجتمع المسلمون كلهم عليه وقالوا هذا إمام. فإذا افترقت الأئمة إمام في دولة وإمام في دولة وإمام في دولة أخرى، فلست بمجبر على المبايعة آنذاك، لأن يعني المسلمين يكون لهم إمام واحد. ولذلك فإن عبد الله بن عباس امتنع عن مبايعة عبد الله بن الزبير، وكان الحجاج قد بايعوا له، وأهل العراق كذلك بايعوا له، وأهل عدة دول بايعوا له، لكن كان أهل الشام لم يبايعوا. ابن عباس قال حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد. ومعنى من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية ليس معنى أنه كافر، ولكن المعنى أنه يموت كما كان أهل الجاهلية يموتون في استنكافهم عن السمع والطاعة لأحد. الزوجة تغضب لمساعدة الزوج لإخواتها وتقول إن الأبناء أولى وإنما يحتاجوا البيت محرم على الجامع. سدد وقارب بارك الله فيك، سدد وقارب بارك الله فيك، ولا تطع زوجتك إذا أرادت منك قطع الرحم. حكم زوج البنت عن الزواج حال التقدم لخطبتها ما لم تجد بنفسها قبول. كيف كانت صفة السجن أيام عفوا السؤال الرحم إنها طبيبة صحة حديث إذا كان يوم شديد الحر يقول العبد لا إله إلا الله أنا أشد حر، وهذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم لا يثبت. هل اسم المهدي المنتظر نفس اسم الرسول؟ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل يواطئ اسمه اسمي ويواطئ اسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. كيف يتخلص من المعاصي؟ يستغفر ثم يعود. استمر في الاستغفار إذا أذنبت وابتعد عن موطن المعصية سائلا الله أن يعافيك منها. ما هي ضروريات خلع النقاب؟ تتعدد هذه الضروريات كل بحسبه. حكم شرب ماء بعد وضع ورقة بها يذكر أنها تبل أو تشرب ميتها كما يقولون، لم يرد هذا عن النبي ولا عن أصحابه. شكرا يا حسام عفى الله عنا وعنك. الشاهد من هذا الباب أن النبي نهاه الله عن الصلاة على المنافقين قائلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سؤالك يحتاج إلى تفصيل موسع إن شاء الله له وقته. هل توجد سنة قبل المغرب والعشاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نعم هناك من العلماء من أعلاه، لكن القول الفصل نظرة إلى ما سرى. النصاب في زكاة المال إذا قفت على نصاب الفضة فما قيمته 598 جراما من الفضة، وإذا قفت على نصاب الذهب ف97 جراما و2 من عشرة من عيار 21. حديث منكر ونكير في سنده مقال. صحة حديث من ذهب موكلا يوم الجمعة، حديث من بكر وابتكر إلى آخره، متنه منكر وإن كان السند يحسن. أما كتاب الحكم العطائية فأنصحك بالبعد عنه وبالبعد عن أمثاله من الكتب التي لا تتضمن أحاديث ثابتة وآيات ثابتة عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا حديث سجود الشمس تحت العرش طويل، يعني النبي عليه السلام قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال في أنها تذهب تستأذن تسجد تحت العصر ثم تستأذن في الطواف عيدا لا، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن للطلول يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس كذلك أمان كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي ذلك قوله تعالى أن ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل يجوز أن يكون المرحاض تجاه القبلة في حال الضرورة؟ جوزه بعض العلماء إذا كان في البنيان وهو الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في بيت حفصة مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، حكم الذمة المالية للزوجة، زوجة لها أموالها الخاصة بها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. عمالة يشتغلون وبالمزاح قال أحدهم زوجتي عفوا زوجيني نفسك، قال زوجتك نفسها، هذا عبث، زواج لا ليس بزواج، لا نكاح إلا بولي، ما حكم طلاق المحيض؟ قال ففاعله السنة، قال ففاعله السنة والطلاق واقع. لا خفنا عليكم ولا تحزنون، بارك الله فيك وحفظك الله، زوجها مقصر جدا. أنت أبو الحسن المصري رجل أو امرأة؟ يعني لماذا اسمك أبو الحسن المصري وتسأل أسئلة نساء؟ غريب الأمر. المهم ذلك لأنه كرر زوجها مقصر جدا، زوج من؟ على بركة الله. حديث إذا مررت بقبر مشرك، إذا مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو أنصاري أو عامري فبشره بالنار، حديث معلول لا يصح، حديث معلول لا يصح، ولم يكن من هدي رسول الله أنه إذا أتى المقبرة بشر المشركين بالنار، الحديث معلول لا يصح. زكاة الأموال، هذا زكاة الأموال، هذا سؤال أو عنوان ولا ما حكم عمل حساب بالبريد للبيع والشراء أونلاين بدون رؤية السلع؟ لا يجوز بيع السلعة دون معاينتها، دون رؤيتها، معرفتها المعرفة الكاملة. هل ثبت النهي عن فن السراويل في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكف هو فن الثوب البطن للظهر أو الظهر للبطن. يعمل سكرتير نيابة إدارية هناك إثم الأطلب من المنتقب كشف وجهة التحقق من شخصيتها للطاقة الشخصية، لا إثم عليك، وليتك تأتي بامرأة تتأكد، امرأة موثوقة لديك تتأكد منها أفضل، لكن إن لم يكن جائز. الصدقة على الميت جائزة، كيف نعلم إذا نزل بالعبد مصيبة أن هذا ابتلاء أم عقاب؟ إذا كان مطيعا لله ورسوله وابتلي فهذه إن شاء الله لرفعة الدرجات ولاختبار الصبر، أما إذا كان فاسقا أثيما فهذا عقاب في الغالب والله أعلم. متى تجب زكاة الزيتون؟ ليس في مدون خمس أو سوق صدقة. أبو الحسن الوضوء مستحب، و أقول أن أعمل في ضيعة العنب، وهذا العنب يعصر الخمر، ولكن أنا لا أعصر ولا أقرب ذلك. إذا كنت موقنا أنه يستعمل في الخمر ابتعد عنه، أما إذا كنت شاكا أو جزء منه خمر وجزء خمر أعمل، والإثم على من يستعمله في الخمر. هل يجوز زواج المسلم من الكتابية؟ نعم، قال تعالى يقول هل يجوز زواج المسلم من الكتابية؟ لا بأس. صبرا صبرا يا حسن. نعم يجوز زواج المسلم من الكتابية لقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فسبق وأن حذيفة بن اليمان تزوج امرأة يهودية، وسبق أن بعض أصحاب الشورى الذين ترك عمر الخلافة فيهم تزوج كتابية يهودية، وهي مستثناة من قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. البنون كلها سواء، موعد قيام الليل أفضل صورة له، من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وبعد ذلك عفوا وبعد أفضله في الثلث الأخير من الليل. هل يجوز أن أخرج الزكاة من مال أجمعه من أجل الحج؟ علما بأن المال يعطيه لي أحد إخوتي بغرض أن يرسلني للحج، أخرج الزكاة من مال أجمعه من أجل الحج. علما بأن المال يعطيه لي أحد إخوتي بغرض، نعم تجب فيه الزكاة ما دام في حوزتك ولم ومر عليه الحول. كيف كانت صفة السجن أيام الصحابة؟ وماذا ستستفيد من صفة السجن أيام الصحابة؟ يعني لا أعرف صفة السجن أيام الصحابة. على عهد الرسول لم يكن هناك سجن بهذه الطريقة، والسجن ذكر في كتاب الله في مصر، ودخل معه السجن فتيان. وقد ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية واتخذها سجنا. أما الحكم بالسجن هذه المدة الطويلة فليت المسؤولون يعيدون النظر فيه، لأن السجن الطويل أولا سجن سنوات طويلة بهذه الطريقة ليس له مستند في الكتاب والسنة، ثم يكلف الدولة تكلفة كبيرة. يعني مجرم دخل السجن زمنا طويلا، كلف الدولة حراسة، كلف الدولة طعاما، كلف الدولة شرابا، جعل أهله عالة. فمن الممكن أن تترقوا في ذلك مثلا، وتصنعوا كما يصنع بعض الناس إذا كان حتى ثم سجن، يكون في منطقة يعمل فيها ويكتسب فيها، ويلبس حلقة إذا خرج من صفارة أو ضيقة، هم تستفيد من السجناء. أما قوة تهدر وتكلف الدولة زمنا وليس وفق الكتاب والسنة، فأقيموا حدود الله، أقيموا حدود الله الواردة في كتابه وفي سنة رسوله. وإن كان ثم سجن يكون بقدر. أما السجن 20 سنة، 20 سنة الدولة تطعم المجرم وتسقيه لمدة 20 سنة هو عالى على الدولة، وأهله عالى على الناس في خارجه. انظروا إلى بدائل خذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الهجرة غير الشرعية لبلاد الكفار، ما مرادك بالهجرة غير الشرعية؟ ليس هناك ضرر، ولكن لكل مقام مقال. هل القليل من النجاسة يعفى عنه؟ ما أعلم دليلا في ذلك، بل حديث الذي كان لا يستنزه من البول فعل على المؤاخذة. حديث اختصام الملأ الأعلى أعتقد أنه معلول. يطلب مني زوجي تخفيف لحيته، يطلب من زوجي تخفيف لحيته لكل وظيفة يذهب إليها. ماذا يفعل إذا كان مضطرا؟ يجعل له ذلك، وإلا والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما حكم الوصية الواجبة إذا الجد وصى بها ضمنا؟ لازم صراحة كيف ضمنا فهمنا. هل عفى رسول الله عن المرأة اليهودية التي سحرته ولا ايه؟ على كل، النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له هل نقتلها؟ قال أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا. حكم استخدام في ذا المنكرات في الشراء بالتقسيط بدون فوائد لا بأس بذلك بدون فوائد. كفيله يظلمه. وأنت بالحسن مرة رجل ومرة امرأة ما شأنك؟ وضح هويتك. عموما نجيب على الذي أمامنا. هل تجوز صلاة الاستخارة بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ تجوز. بارك الله فيك يا محمد. هل تجوز تسمية بطه؟ تجوز، لكن يعلم أن طه ليس من الأسماء الحسنى، عفوا ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إيانا معنى تلك الآية. إبراهيم قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واغفر لأبي وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي، لم يكن يعلم أنه سيموت على الكفر. فلما مات على الكفر تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلما تشارك في عمليات زراعة قرنية من ميت أجنبي لمريض؟ إذا كان الميت أجنبي لا بأس بذلك. ما حكم الوصية الوجبة إذا الجد وصى بها ضمنا؟ بمعنى ابن بنتي سيأخذ نصيب أمي بعد موتي، إذا صرح بها لا بأس ما لم يتجاوز هذا النصيب الثلث. هل هذا الكلام صحيح؟ يا أيها الناس حجوا عن الفقراء، حجوا بيوت الفقراء، حجوا بيوت الفقراء. يعني إذا كان يقصد التزييء فإن أموال الحج تذهب إلى ترامب، كلام باطل، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا يا هشام هذا الكلام في ضلال كبير وصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أعوذك بالله أن تكون من الذين يصدون عن المسجد الحرام. يقول أرجو وجوبا عينيا أم كفائيا؟ أعتقد الوجوب العيني، هذا الشخص مستطيع. هل ينقص الأجر إذا صليت في بيجامة واسعة؟ لا ينقص إن شاء الله. كفيله ظلمه، هل يأخذ حقه دون علمه؟ هذه مسألة يقال لها مسألة الظفر، ولكن بعد ذلك لا تستمر في العمل، خذ حقك وانصرف. ومسألة الظفر من أدلتها قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كذلك حديث هند وهو الشهير في هذه المسألة، أن هند امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة أتت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلمت، ذلك عام الفتح، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. حسن حكم العمل كحارس تأمين جائز مع الكراهة. معنى الاحتكار منع بيع الأقوات الضرورية التي يحتاج إليها الناس في وقت احتياجهم لها حتى يرتفع سعرها. الله يتمم عليك وعلى زوجتك حفظ كتاب ربكما. حامل أفترت في رمضان هل تدفع كفارة عليها الإعادة؟ بارك الله فيك يا هشام. ونعلم أن هنا من الإخوة من يسأل أسئلة لنفع إخوانه، كما سأل جبريل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان. يا سماح، إذا كانت السلعة معلومة تماما مثلا ثلاجة تشيلة مثلا 10 أقدام موصوفة معلومة تماما، لا بأس بشرائها بهذه الأوصاف المعلومة تماما، فالقصد أن تنتفي الجهالة. وهنا أوجه نصيحة للإخوة العاملين في شركة توشيبا العربي، نعلم عنهم ولا نزكيهم، على الله أنهم أمناء وعلى دين وعلى خير كثير، ولكن سألني ما رأيته في سياراتهم، فكتبوا على السيارات بالإنجليزي بدلا من العربي، بعد أن يكونوا يكتبون توشيبا العربي بلغة العرب التي نزل بها القرآن انهزموا، كمن هزمت الشرطة المصرية أيضا وكتبت بوليس بدلا من الشرطة، فنهيب بالجميع أن يتجهوا إلى اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فاسمكم توشيبا العربي، لماذا غيرتم من الاسم توشيبا العربي وكتبته بالإنجليزي؟ لماذا؟ لماذا هذا الانهزام أمام دول الكفر؟ والشرطة كذلك، اسمها الشرطة، اسمها الشرطة، لماذا غيرتموها إلى كلمة بوليس؟ اللغة التي نزل بها القرآن لغة العرب بلسان عربي مبين، لماذا تعدلون عنها أمام هذا الاستغراب الوافد على بلاد المسلمين؟ يا أهل الإسلام الزموا لغتكم لغة النبي الأمين. والله لا نتعصب لها لكونها لغة آبائنا ولا لغة أمهاتنا ولا أجدادنا، إنما نتعصب لها لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلا تعدلوا عن لغة العرب إلى لغة العجم، بارك الله فيكم. وكذا الإخوة الذين يرسلون أسماءهم باللغة الإنجليزية، لماذا الانهزام؟ لماذا لا تكتب اسمك بالعربي؟ إذا كنت من دول أوروبا أرسل اسمك إذا لم تكن تعرف اللغة العربية، لكن أنت رجل مسلم، لماذا تتخاذل ولماذا تنهزم هذا الانهزام؟ حديث لا تكن لهم شرطيا حديث ضعيف، حكم زكاة الذهب واجبة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز أن أسافر مع زوجتي الغردقة للتنزه؟ على حسب المكان الذي ستذهب إليه. حديث لا تكن لهم عريقا ضعيف أيضا وفي نفس الحديث الأول. هل يجوز عمل العمرة كل 10 أيام بمكة؟ يعني أهل مكة أعطينا كيف شئت، حكما يتحدث عن رسول الله بقوله هذاك مثلها في تعبيرات التنقيص، إذا كان ينتقص رسول الله فهو مجرم من المجرمين ويحكم عليه بما يستحق وقد يصل الحكم فيه إذا استهزأ برسول الله إلى الكفر. اعتمرت ولم تشترط فجاءها الحيض فتحللت من إحرامها ورجعت إلى بلادها آثمة وعليها دم، وعليها دم. ويرى فريق من العلماء أنه يلزمها إعادة العمرة، عليها دم تذبحه لزاما وهي آثمة بهذا التصرف. هل يجوز أساهم لمورد منتجات لشركاتي دون مورد آخر بناء على كفاءة منتجاتي وأعطيه مقابل مادي؟ افعل القدر الأول، لكن تأخذ مقابل مادي على أي أساس؟ هل مات عيسى عليه السلام؟ قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه. فعيسى عند الله سبحانه وتعالى، وسينزل حكما مقسطا عادلا يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكفر الصليب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أنه مات فلا أعلم صراحة أنه مات أبدا، بل رفعه الله إليه. وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك لي، قال العلماء إني منيبك ورافعك لي، فالوفاة تطلق على النوم أحيانا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. هل يجوز تغسيل المرأة زوجها؟ يجوز. أن قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما تدبرت ما غسل النبي إلا نساءه. حكم الزكاة صدق على زوجة وأطفال الرجل المدمن على الكحول والحشيش. اشتري لهم عينيات إذا كانوا صيادين. ما كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لكن لعلك تعرضين بإنهاء المجلس فعما قريب ينتهي إن شاء الله. ما حكم مطعم أكل تركي ونقول الشيف تركي وهو مصري أو سوري؟ هذا غش. لهذا القدر أستجد سئلا لله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لازلت أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله سبحانه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار. وكذلك أوصي المسلمين بالمحافظة على أخوتهم، فالمسلم أخو المسلم. وكذلك أوصي المسلمين باتباع الكتاب والسنة، وأحذر من مذاهب الضلال التي طرأت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والماركسية، وكذلك طرائق التكفير، وكذلك طرائق التشيع البغيض بكل صوره، والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء من الفئام الضالة والقطيع الضال من البشر.